بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة من حلقات برنامج كبائر الذنوب. إخوتنا المستمعين الكرام، يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ صالح الأطرم الذي صحبنا في الحلقات الماضية وسيصحبنا في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. موضوع هذه الحلقة سيكون عن كبيرة من كبائر الذنوب، وهي قتل النفس التي حرم الله. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبادئا يتضح من هذه الآية الكريمة أن هناك قتل أو أن هناك قتلان للنفس. القتل الأول غير جائز، وهو الذي يقول فيه جل وعلا التي حرم الله، والنوع الثاني وهو قتل مشروع، والذي يدل عليه نهاية الآية في قوله إلا بالحق. فنتطرق في بداية الحلقة إلى النفس التي تقتل بالحق والنفس التي لا يجوز قتلها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما لا شك فيه أن قتل النفس المعصومة كبيرة من الكبائر، وذنب عظيم، وإثم كبير. والمراد من قتل أي إزهاق النفس المعصومة من دون سبب مبيح لإزهاقها. وعصمة النفس أو عصمة الدم تكون بالإسلام وبالذمة وبالأمان. فالمسلم عصمت نفسه بالإسلام، فلا يسفك دمه إلا بحق. والذمي وهم الذين يعطون الذمة في بلاد المسلمين من اليهود والنصارى، فقد عصموا بالذمة، فلا يجوز أن تزهق نفوسهم أو واحد منهم بدون سبب. والأمان أي الذي أمن من الكفار، من سائر الكفار. فالفرق بين المؤمن والذمي أن الذمي مقيم على أرضه وملكه بين المسلمين، لكن لا يتعدى عليه ولا يتعدى من المسلمين، لا يتعدى على المسلمين ولا يتعدى عليه المسلمون. وأما الأمان فهو إعطاء الأمن للكافر لعارض ما أو لحاجة ما، وليس مقيما إقامة تملك كإقامة الذمي، بل دخل لحاجة في مجتمع المسلم ويخرج في وقت محدد. فوقت الأمان ووقت الذمة لا يجوز التعدي عليه من دون سبب. إذن عصمة الدم تكون بالإسلام وبالذمة وبالأمان. هذه النفس التي لا يجوز قتلها ولا التعدي عليها. أما النفس التي تقتل أو التي أباح الله قتلها بالحق، فالحق المسبب لقتل النفس أو لإزهاق النفس كثير جدا، منها ردة المسلم نستجير بالله أن يرتد عن الإسلام، فالردة تبيح قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. ومنها أن يزني وهو محصن، أي قد تزوج، فإنه يرجم، والأدلة معروفة في ذلك. ومنها أن يبغي على المجتمع، على حاكم المجتمع الإسلامي، فإنه أيضا يباح إذا لم يرجع ولم يدخل في الطاعة. فإذا كشفت له شبهته ودخل في الطاعة فإنه لا يصح التعدي عليه ولا قتله، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومما يبيح سفك دم المسلم القصاص، إذا قتل عمدا عدوانا فإنه يقتل قصاصا. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه من الأسباب التي تبيح سفك الدم. وهكذا الذمي والمستأمن مما يبيح سفك دمائهم إذا ارتكبوا سببا يوجب ذلك، بأن تعدوا على قتل أو تعدوا على مسلمين، فيعتبر عهدهم قد انتقض وعادوا محاربين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فذكر في هذا الحديث ثلاثة أسباب واضحة، وبقية الأسباب منها ما ورد فيه نص آخر، ومنها ما تعود إلى هذا الحديث. نعم، بشيء؟ نعم، ما دام أن حديثنا ليس هو عن قتل النفس، نعم، التي أمر الله بها سواء، نعم، في القصاص أو، نعم، خلافه، بل الحديث هو عن قتل النفس، نعم، التي حرمها الله وهو كبيرة من الكبائر، وهذا الفعل كبيرة من الكبائر، فهل لا سقط بعضا من الآيات أو الأحاديث الشريفة التي تدخل قتل النفس من ضمن كبائر الذنوب؟ نعم، صحيح، هذا هو الموضوع. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وذكر الله من صفات عباد الرحمن أنهم، أول صفة من صفات عباد الرحمن مما اجتنبوه ترك الشرك، ثم ترك قتل النفس، ثم ترك الزنا. فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال تعالى في سورة الأنعام مبينا جملة من المحرمات وأولها الشرك، قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ثم قال تعالى بعد أن ذكر تحريم الزنا، قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، في نفس آية الأنعام. هذا كله دليل على عظم قتل النفس. هذا بعض ما ورد من الآيات، فهو الوعيد الشديد الذي يخلده في النار، وجعله من الصفات التي تركها عباد الرحمن واجتنبوها لعظمها، ونهي الله الصريح في قوله: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما من الأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة المدينة ما لم يسفك دما حراما. ومنها إخباره عليه الصلاة والسلام بأن أول ما يقضى به الدماء يوم القيامة، فدل هذا على عظمها وتحريم سفكها من دون حق، وأنها كبيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لقد كان حريصا على قتل صاحبه فهذه النصوص وغيرها صريحة في تحريم قتل النفس. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نود الآن أن نتحدث عن حكمة الشارع في تحريم قتل النفس ونسهب في الحديث عن هذا الموضوع. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليعمر المعمورة بطاعة الله، وليعمر الكون بوجود هذا الإنسان على وجه المعمورة. وإذا لم يحصل بقاء الإنسان فإن هذه الحكمة من خلقه قد لا تحصل. والإنسان لا يقوم بمهماته وبعمار هذه المعمورة إلا أن يأمن على نفسه. ولهذا جاءت الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام بحفظ الضروريات الخمس، وهذه الضروريات الخمس هي حفظ النفس، منها حفظ النفس، حفظ الأموال وحفظ العقول وحفظ الأديان وحفظ الأنساب والأعراض، لكن منها حفظ النفس. فحفظ النفس ضروري من الضروريات الخمس. فإذا حصل سفك الدماء وحصل التعديات فكيف يأمن الإنسان ليقوم بمهمته على وجه المعمورة؟ إن ذلك منتفي. فلهذا شدد الله في محكم كتابه وعلى لسان نبيه على سفك دم الإنسان من دون حق، من دون حق ومن دون إذن من الشارع. هذه من حكم التشديد في حفظ قتل النفس. فالإنسان مأمور بعبادة الله، هذا بالنسبة للمسلم، فكيف يصلي وكيف يكسب المال لينفق على نفسه ومن يعول، وكيف يطمئن يحج ويصوم وهو لم يأمن على نفسه؟ وغير المسلم نفس القضية، لا يستطيع الامتداد، لا يستطيع الكسب، لا يستطيع المعيشة بطمأنينة، لا يستطيع المعيشة بطمأنينة. فكأن المتعدي على النفس والسافك للدماء محارب لمراد الله سبحانه وتعالى في خلقه على وجه هذه المعمورة. فالإنسان إذا تعدى على غيره وقتله وسفك دمه، لو سألته وقلت هل تريد أن يتعدى عليك ويسفك دمك؟ لا، أجاب بلا. فلهذا اعتبر من أكبر التعديات وأكبر الكبائر سفك الدماء بغير حق. والخلاصة أن حفظ النفوس ضرورة من الضروريات الخمس، فلهذا حرم التعدي عليها بغير حق. فالمقصود أن قتل النفس المعصومة بالإسلام أو بالذمة أو بالأمان كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة. وقد تقدمت النصوص في تحريم قتل المسلم المؤمن، فنسأل الله العفو والعافية، ونسأله السلامة، ونسأله الأمن والإيمان على نفوسنا وديننا وأعراضنا وعقولنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا المستمعين الكرام، نأتي الآن إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كبائر الذنوب، والتي خصصناها للحديث عن كبيرة قتل النفس. نلتقي بكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج في الأسبوع القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.